نظر التعين

يا سلام على الهوى، يا سلام. بتمم لنا وادى الحياة معنا. قالوا المحبة قدر، أنا قلت جمعنا. Just say.